تعرف صح. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره من زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. لما كان الجهاد ذروة سلام الإسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، ولهذا كان أعظم العالمين عند الله قدرا. وأمره تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة وهو أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمين به الأفراد في العالم والمعاونين عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام القيم رحمه الله كلام نفيس في تقسيم الجهاد إلى هذين القسمين: جهاد بالقلب والجنان أو الجنان، الجنان، وهذا يخطي فيها بعضهم فيقول الجنان، والجنان جمع جنة بل هي الجنان كما قرأها القارئ. قال: جهاد بالقلب والجنان يعني القلب وما استتر، والدعوة والبيان. هذا قسم. وقسم الثاني السيف والسنان. قال: فكانت ساعات موقوفة على الجهاد. إذا يتنبأ لهذا أن هناك جهادا يغفله كثير من الناس ولا يتنبهون له، وهو الجهاد بالدعوة والبيان، وهذا أمر الله تعالى به في قوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وإنما قلنا أنه أمر الله تعالى به يعني بجهاد الدعوة كما قال ابن القيم، بأن هذه سورة مكية، والجهاد بالسيف والسنان ليس مشروعا في مكة إنما شرع فيما بعد. قال: فهذه سورة مكية أمره الله فيها بالجهاد والبيان. قال: وكذلك جهاد المنافقين. أين ذكر جهاد المنافقين؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والمنافقون لا يجاهدون بالسيف والسنان لأنهم يقولون إنهم مسلمون، فكيف نقاتل أناسا يقولون إنهم مسلمون؟ لكن يجاهدون بالدعوة والبيان والرد على شبههم والمناقشة يعني كلامهم، هذا جهاده. ثم قال ابن القيم: وهو جهاد الخواص. أي الجهادين؟ جهاد الدعوة والبيان، الخواص هم الذين يقومون بهذا. ولذلك العلماء إذا نسبوا عددا للجنود والمجاهدين بالسيف والسنان هم لا شك أقل عددا في القديم والحديث، ولذلك قالهم وهو جهاد الخواص. قال وأفراد العالم والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. إذن في هذا تنبيه إلى أن الجهاد جهاد الدعوة والبيان ليس جهادا من نوافل الجهاد، وليس عملا من الثانويات، بل هو أساس. ويكفي في الدلالة على أنه أساس أن جهاد السيف والسنان لا بد أن يكون قائما على جهاد الدعوة والبيان والعلم والإيمان، فهذا يعتمد على هذا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن يتكلم به عند من يخاف سطوته، كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم لذلك الحظ الأوفر، وكان له صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمله وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد النفس كما قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج أصلا له، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبت العبد عن جهادهما، وهو الشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن هذه ثلاث جبهات، قال فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، ما هما؟ النفس فلها مجاهدة، والثاني الأعداء الخارجين. أما العدو الثالث والجبهة الثالثة فهو الشيطان، فالشيطان لا شك وقف لابن آدم في طرقه، سواء في جهاده لعدوه الخارجي أو جهاده لنفسه، فهي جبهة ثالثة ولكن لها اتصال بالجبهتين السابقتين، فلذلك كانت مجاهدته من أشق المجاهدة. إن الشيطان كان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هنا والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته، فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها، وسلطت عليه امتحانا من الله، وأعطي العبد مددا وقوة، وبني أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة. وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وأمرهم بما هو من أعظم الأمر لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن تثلوه لم يزالوا منصورين على عدوهم وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ثم لم يؤيسهم بل أمرهم أن يداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم بصبرهم، وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا، ولولا ذلك لاجتاحهم عدوهم. وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، فإن قوي إيمانهم قويت، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وبالله، لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره، فإنه يعد الأمان ويمني الغرور، ويأمر بالفحشاء، وينهى عن الهدى وأخلاق الإيمان كلها. فينشأ له من هذين الجهادين قوة وعدة يجاهد بها أعداء الله بقلبه ولسانه ويده وماله. قوة وعدة. فينشأ له من هذين الجهادين قوة وعدة يجاهد بها أعداء الله بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه، وألا يخاف في الله لومة لائم. وقال ابن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. إذن هذان قولان في معنى قول حق الجهاد. أما الجهاد من حيثه فهو معروف، لكن ما معنى قوله تعالى حق الجهاد أو حق جهادي؟ إذن هناك جهاد وهناك حق جهاد. ابن عباس يقول: استفراغ الطاقة فيه، يعني أن الإنسان يبذل طاقته وما يستطيعه. قال: وألا يخاف في الله لومة لائم. فقول استفراغ الطاقة فيه هذا جهاد بالقوة الحسية، وألا يخاف في الله لومة لائم هذه بالقوة المعنوية القلبية. فإذا جمع بين القوتين فهذا حق الجهاد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ابن مبارك ماذا يقول؟ يقول: مجاهدة النفس والهوى. إذا تبين أن كلام ابن عباس أتم من كلام ابن مبارك، لأن كلام ابن مبارك لم يتضمن إلا الشق الثاني، ما هو؟ الجهاد المعنوي. أما كلام ابن عباس فإنه أتم لأنه تضمن النوعين: الجهاد الحسي الذي هو بذل الطاقة، والجهاد المعنوي. نعم. ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان لظنهما ما لا يطاق. الآيتين منسوختان، أي آيتان؟ أي آيتين؟ هناك من قال إن الآيتين منسوختان. ابن القيم يقول: لم يصب. إذا هذا خطأ، رحمك الله. يعني بالآية الأولى: اتقوا الله حق تقاته، والآية الثانية: وجاهدوا في الله حق جهاده. فبعضهم يقول إن الآيتين منسوختان، التي فيها التقوى حق التقوى، والثانية التي فيها الجهاد حق الجهاد. هذا من القيم يقول: لم يصب. لماذا قال من قال إنهما منسوختان؟ لماذا؟ انظر لكلام ابن القيم. لماذا قال من قال انهما منسوختان؟ لماذا؟ اي نعم، لظنه تضمنهما، تضمنهما ما لا يطاق. يقول: حق التقوى هذا هي يطاق، والله تعالى لم يأمرنا بما لا يطاق، اذا هي منسوخة. كذلك حق الجهاد، الجهاد التام من كل وجه، هذا اذا لا يطاق، اذا هي منسوخة. فيجعلون الآيتين منسوختين لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ابن القيم يقول لم يصب، فهما محكمتان باقيتان وسوف يأتي التوجيه للمعنى. وهذه خانت تعتبر فائدة أن ابن القيم رحمه الله يعني يخطئ قولا قيل أو يصوب قولا قيل، هذه فائدة ينبغي الإنسان يقيدها حتى يحتاج في مواضعها. نعم. ولم يصب من قال، ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تظننهما ما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين. إذا هذا معنى الآيتين، هو بذل ما يطيق كل عبد في نفسه، هذا معناها، وليس فيها أي شيء مما لا يطاق، بل حق التقوى وحق الجهاد أن تبذل ما تطيقه. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك. عقب كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وجعل لكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه. إذا هذا الجواب وتعليل في تضعيف من قال إن الآيتين منسوختان، يقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمر بما لا يطاق ثم ينسخ، لأن أصل الدين مبني على السماحة، وعثت بالحنيفية السمحة، فكيف يبعث بما لا يطيقه الناس ثم ينسخ؟ هذا لا يمكن. هو أن يضعف قول من قال إن الآيتين منسوختان، ويقرر أن الآيتين محكمتان، وأن ما يطيق كل عبد في نفسه هو حق التقوى وهو حق الجهاد. ثم بين شيئا من هذه الحنيفية السمحة، قال وقد وسع الله على عباده في دينهم ورزاقهم وعفوه ومغفرته لهم، قال فبسط عليهم التوبة. كيف بسط التوبة؟ كيف وسعت التوبة؟ ماذا قال ابن القيم؟ ما دامت الروح في الجسد. إذن هذا بسط في التوبة، فليس هناك وقت تغلق فيه التوبة ما دامت الروح في الجسد إلا إذا غررت، لأن إذا غررت خرجت في حكم منفصلة، أو إذا خرجت الشمس من مغربها، لأن هذا انتهاء للدنيا. ثم قال وجعل لكل سيئة كفارة، هل هذه توسعة؟ نعم. وبهذا التقرير يتبين لك ضعف من قال إن هناك من الذنوب ذنوبا لا توبة منها كما يذكر بعض الفقهاء، بل يقال هذا ينافي التوسعة وينافي الحنيفية السمحة، كل ذنب له توبة، وليس هناك أعظم من الشرك. وهل له توبة؟ نعم له توبة. ثم قال وجعل لكل ما حرم عوضا من الحلال، كل محرم رحمك الله له عوض من الحلال، لكن وضيق الواسع فظن أن المر وأنه مجبر عليه، وليس كذلك، بل لكل ما حرم الله عوضا من. قال وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله وبعده بحرج. قول يسرا قبله ويسرا بعده، إذا عندنا يسران يحثان بعس واحد، يسران يحثان بعس واحد رجلا، في الغالب لمن تكون؟ في الغالب كثرة للرجلين. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أخذه من قوله تعالى ماذا؟ إنما العسر. قال فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه. فالخلاصة هي ما عرفنا أن الآيتين منسوختان أو محكمتان، محكمتان، ومعناهما كما ذكر رحمه الله. نعم. فصل. إذا عرف هذا فالجهاد على أربع مراتب: جهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد أحدها تعلم على تعلم الهدى، الثانية على العمل به بعد علمه، الثالثة على الدعوة إليه وإلا كان من الذين الله، الرابعة على الصبر على مشاق الدعوة ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه. إذن جهاد النفس جهاد طويل أربع مراتب، أي يجاهدها على تعلم الهدى، الهدى الذي أتى به الشرع. وقد تقول: هل هذا يحتاج إلى مجاهدة؟ نقول: نعم، ما أكثر المعرضين عن الهدى، بل ما أكثر المزهدين في الهدى. تقول لهم: اعلموا أو تعلموا أو تعرفوا، اقرأوا مثلا، احضروا الدروس الفلانية، اجتهدوا في كذا، فيجاهدون في هذا. وربما يقولون: إن كل شيء نعرفه، كل شيء عندنا من الخبر، فيستقلون أو يفرحون بما عندهم من العلم. فهذا يحتاج إلى مجاهدة. قال: المجاهدة على تعلم الهدى، الثانية على العمل به بعد علمه. وهذه مهمة. الآن هو علم، جاهدها حتى علمها، ماذا بقي؟ بقي العمل. فالعمل يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك ما أكثر الذين يعلمون لكنهم لا يعملون. يعلم مثلا فضيلة قراءة القرآن، فضيلة السنة الرواتب، فضيلة كذا وكذا من أعمال الخير، لكنه لا يعمل، لا يطبق هذا. لماذا لا يعمل؟ لأنه ما جاهد نفسه. الجهاد رقم كم؟ رقم 2. إذا لا تفرح بالعلم كثيرا إلا إذا أتبعته للعمل وجهدت نفسك عليه. الثالث على الدعوة إليه. من تدعو؟ تدعو من تستطيع دعوته، وتبدأ بأهلك ولمن لهم قرابة عليك. ثم بعد ذلك الصبر على مشاق الدعوة، لأن الدعوة ليس دائما تقابل بالترحاب والكلام اللين والتقدير، بل السنة الإلهية أن الدعوة تقابل بضدها ويحارب أهلها، فلا بد من الصبر على مشاق الدعوة. فإذا حقق هذه الأربعة فحينئذ يكون مجاهدا في هذا النوع الأول، جهاد النفس على تعلم الهدى، على العمل، على الدعوة، على الصبر على ذلك. ثم ذكر أن هذه الأربعة إذا استكملها ماذا يصير الإنسان؟ عالما ربانيا. قال: فإن السلف مجمعون على أن العالم يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. نعم. المرتبة الثانية. المرتبة الثانية جهاد الشيطان، وهما مرتبتان: أحدهما جهاده على دفع ما يلقى من الشبهات، الثانية على دفع ما يلقي من الشهوات. فالأولى يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن جهاد الشيطان يكون بأمرين: بدفع الشبهات، والثانية الشهوات. فما يدخل الشيطان على الإنسان إما بشبهات يلقيها في قلبه، شبهات في ذات الله عز وجل، في الشريعة، في شيء من أركان الدين، في شيء من السنة، هذه الشبهات. الشهوات كذلك يلقي في قلبه شهوات، إما شهوات نسائية، شهوة مال، شهوة جاه، أشياء كثيرة يشتهيها الإنسان. الشبهات بما لا تدفع، الشبهات تدفع باليقين، اليقين الذي هو العلم وما يتبعه. والشهوات تدفع بالصبر، بحيث يصبر الإنسان نفسه عن الشهوة التي يلقيها الشيطان في قلبه، فإذا حصل ذلك فإنه يكون إماما يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا موقنون. فالصبر في الدين، فالعلم في الدين بما لا تحصل بالصبر واليقين. نسأل الله.